يقول: هل يستحب لأهل الميت أن يقفوا على قبره بعد الدفن قدر ما تنحر جزور ويختم لحمها، أم أنه اجتهاد من عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة؟ هو اجتهاد منه فليس بالسنة. أسمعت جوابي؟ انتهى الموضوع. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.